وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان وأعله الدارقطني بالوقف. يبين لنا صلى الله عليه وسلم ماذا يعمل الذين يضعون الميت، أي الذين يقفون في القبر يتلقون الميت، فحينما يتلقونه من الذين على حافة القبر ويسلونه في القبر قائلين بسم الله وعلى ملة رسول الله، وبعض الألفاظ وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي ينبغي على المسلم دائما في كل أعماله، أن تكون بسم الله وأن تكون وفق كتاب الله، أو الملة هي الدين والسنة هي الطريقة، وكلاهما متلازم. فملة الإسلام هي طريقة المسلمين، وطريقة المسلمين هي ملة الإسلام، لكن هذا كأنه دعاء للميت، أو دعناه مكانه بسم الله ودعناه على ملة رسول الله، ولكأن ذلك يشعر بالشهادة له أنه من أهل هذه الملة، فتكون نوعا من الدعاء ونوعا من الشفاعة. والله تعالى أعلم.